الفتح مش في البداية على قدر سعيك ولا على قدر تضحيتك ولا على قدر مجاهدتك ولا على قدر صدقك، ولا الفتح على قدر الولاية، أن يتولاك الله هي دي البداية الصح. هو ده، عشان كده ده من معنى اسم الله الأول. حبيبي قبل ما أنت ترتب لنفسك ربنا رتب لك، لفرحي بأول هذا الأمر أكبر من فرحي بآخره. فرحي أن ربنا رتب لي أن أنا أشتغل في الدعوة أعظم من فرحي أن أنا بشتغل في الدعوة وان انا بسعى في الدعوة. ان ربنا الاول كل فتح وكل خير في حياتك، افتكر ربنا الاول، ان الاول هو الله سبحانه وتعالى. كل رزق انت سعيت عشان تجيبه ربنا الاول هو اللي رتبه لك الاول. كل عمل صالح اتفتح لك وسعيت فيه ربنا هو الاول هو اللي فتحه لك الاول. الفتح لقدر الولاية. عشان كده ربنا بيقول وكذلك نري ابراهيم. نري ابراهيم انا مفعول به، اللي وراه ربنا، اللي نورها لك ربنا. سيدنا محمد كان يقول اللهم أرنا الحق حقا. طب ما هو حق بس مش شرط تشوفه حق. وأرنا الباطل باطلا. سيدنا موسى كان يقول رب أرني أنظر إليك، مش اجعلني أنظر، أرني الأول. إن ربنا يوريك في القضية، إن ربنا ينورها لك. عشان كده إني أراك أراك وقومك في ضلال مبين. رأى الباطل باطلا، فربنا قال وكذلك كما أريناه الباطل باطلا سنريه الحق حق، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فلما جن عليه الليل رأى، شوف كلمة رأى كوكبا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لو أحب الأفلين. فلما رأى القمر، فلما رأى رأى رأى رأى، كأن الآيات كلها بتقول لك الفتح لقدر الولاية، وانت مش هتشوف غير لما ربنا يوريك. عشان كده لازم صلة خاصة بينك ومن ربنا، لازم تبقى صادق قوي مع الله، لازم يبقى في علاقة خاصة بينك وبين الله وبين ذكر الله والإقبال على الله. والله قادر على كل شيء.